ak la ngi len sant di len ñaanal yalla yeen yalla do le deugereel seen nguur ci yalla def jamm defal len jamm won len nit yoon wu ñu jaar ba satisfaire rew waaw loolu ka am solo waaw na président barki dem rek bu muy def ni mu koy wax waaw aljuma len tok ci guddi mu na ma ngi dem France parce que katch kat yi dañu dem fofu katch damay dem pour weddi ji di ci res nga wax goor gi ak suñu mansour ak famille bi dañ may ñaanal laytam réew mi jaxé na mais sama yaakaar dafa melna dafa doliko ndax am na ñoo xamni defa na ni bu dévaluation bi amul woon sax kon li ñu def ci réew mi duñu ko def mais suñu programme agricole danañ ko lancer bu raw nañu ko daan lancer bu jëpp na nit ñi yokk seen production rek ndax ñu gënaat ci dévaluation ndax dévaluation li koy waral moo di économie bu soufé suñu koom-koom bu soufé suñu xaalis soufé waaye bu ñu songaatee koom-koom mi ba mu kawe rek suñu xaalis jukat mu ne loolu nag ñun fas lañ ci yéen dimbale sénégalais yépp danañ ci def ay commission yu départemental yu régional baykat yi daje ak préfet yi sous préfet yi communauté ruraux yi seet nan la ñuy lancer programme agricole Sénégal ñu dugaat ci mais nit ñi ñu am passif rek ma ne ko waaw ngeen dimbaleñ rek ma ne ko nit ñëpp am nañu walante liggéey waaye nag wolof dafa leeb ni jàmbaar du taxa yi am ba ñuy taxa yi ah jàmbaar jàmbaar te amu bañ yooyee bu yooyu jotee doo yi nit ñi am nañu volonté pour liggéey waaye nag bu ñu amul ndimbal duñu mën a dem ndimbal bi itam nañëpp taxaw rek buñ ñu dimbalee ñun tam ñu respecté ko waaw respecté ko nañ ñu ko joxe waaye ñoom tam ñu tëral ko ci condition yi ñu dul lor waaw condition yi ñu dul lor ba li ñoo ñoo xam ni dinañ ñu yërëm waaye duñ ñu mbonko ci suuf waaw su ko defee nag ñun ñëpp ñu takk liggéey parce que liggéey mooy yëkk ci réew dépendre ma ñaan diw ma dem ci diw mu yóbbaale mu toggal ma ceeb mu ma lekk ci añ yooyu day jeex da am soo xam ne kenn ku ne da nga waam si ceeb bu bopp nag waaw waaw boo doxee ba yem ci sa ceeb bu mbokk jullit nag nga dank ca rek waaye fekk rek wacc nga sa ceeb ci sa kër waaye sëñ mam suur mi dañ wax ne góor goo xam ni sottee gonam yàkk na neex na bëri na jaroo lëkk mais bu ñuy laaj pexe kenn du la ko laaj waaw la sëñ mam suur wax neex na bëri na jaroo lëkk waaw jaa ngeen jëf rek sëñ Babacar si daan wax ni góoru yaay ñeex ni jeex na ne mooy wetti li jigéen ña waaye bu soxla amee si kër ga du ko faj góor gu dul génn góor gu dul génn sa kër ah yaay ñeex mi jeex na rek nee na bu yaay wetti li jigéen ne waaye bu soxla ci amee si kër ga doo ko faj waaw tax na nag da ngay génn Serigne Cheikh ni ma ñaar bu ñu génnul kër kër ga du baax ma ne ko muñ ma góor ak mbali waaw ma góor ak mbalit bu ñu génnul kër kër ga du baax mbalit dañ koy buub tuuri ci sën ba góor day génn wuti indi ci kër gi waaye yàccaara rek yappandi yappandi na góor gu biir sa gaj jot yaay la daan dégg muy ko wax waaye boo tayalee dafa ne kon ku sawar te njax la way wax ak yow sax nga xaw a yéex mu ni yow yaay yappandi na góor gu biir sa gaj jot góor gu biir sa gaj jot de sawa day waa dëgg yàlla nga defee nag kon danuy takku rek liggéey ah mu ne nag nga wax leen nga waxal ma góor gi waxal ma suñ Mansour rek nañu dolli ñaan yi te waxtu nag dana may yónni ci ñoom lu xew mu woo ma ni ma demal ni leen ñu def ñaan nangam nangam xew na wala ci nangam nangam laa nekk loolu nag kon suñu ko yónnee ci ñoom ñu wax leen ko ñoom itam ñu ñaan te seen ñaan yàlla du ko dellu nga defee réew mi xawna metti waye nak buñu taxawé itam day bax rek waaw xeyna say yalla dafa bëgg nak ñu genn ci ku ne di dépendre mo bëgg rek ñun ñëpp kenn ku ne xeyna nekk ci dara motax mu doxale ko ni su ko déme kon nak ñu xamna rek limu laaj moy tak liggéey ñuy bay ñi def commerce yok ñoom itam ñu ubbi ñuy buntu rek su ko défé lepp day déllu soit melna mel baax waaw ñu andal rek tabarakallah yalla yalla doli jam doli sutura bayil ñu ci suñu kilifa yi ñu ngi leen di nasawu di leen jaajeufal di leen wax marhaban bikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bay dolli labayka assalamu alaykum. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara na nga leen ma ziyara ñi leen di bala ak téewe nañ ko reer yàlla nañ ko téewe ni gën déwan dàqal ren su na mee ñaaw yàlla mel na ren fa tabaarakallahu li ma bëggoon a jiital yépp sama secrétaire sama lépp fa tabaarakallahu muy Abdul Aziz waxal na ma ko sama gàmmu jigéen nag dairatu rahmati muy soxna Zainabu mu doon gàmmu soxna mu yàlla yàlla yokk leeram fa tabaarakallahu ànd ak soxna yu tëdd yi ba lëgani fa tabaarakallahu rahmati dama ni googu gàmmu dama ko mën a neenal kon bay donde ko juge Abdullah la bëgg ci aminata wa Abdulmutalibin demal ma dem wa Abdulmutalibin بعد ما روح إلى فتاة صورة الشات المد والكرام على نبي وعليهم أن إلى سلام ربنا دائما عام بتعظيم وعد مضطرب من بعد ما روح إلى فتاة صورة الشات والكرم على نبي وعليه أن علينا سلام ربنا دائما عام بتعظيم مرى على امرأة تقع بفاطمة تبغي الممال إليها وإلى مكرم على نبي وعليه أن علينا سلام ربنا دائما عام بتعظيمه لكي يخير الآخر صلدوا بطيء أمينة نقية عن خير الدوام على نبي وعليهم أن علينا سلام ربنا دائما المنادي ينادي مطارفين على نبي وعليم أجعل السلام بنا دائما أرنا بتحكيم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن خلق الأرض في يومين وجعل الليل والنهار آيتين دائما متعاقبين ومحى آية الليل وجعل مفرط لدعينين كما جعل الدبين في كل واحد يحيي والبكاء من عيسان واضحك واعطي بغير مين ومن كل نوع زوجين الذكر والأنثى مقترنين من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث من الرجال والنساء لهديناهم مليجين سبحانه جل ربنا بعلي مشيئته لها إلهية بنشأة الكونين تعظيما لسيد الثقلين والفريقين محمد سيد الكونين والقبلتين والفريقين من علوم العجب وأيده بالنسر والتوفيق إذ جاء سيدنا جبريل بالوحي المبين إن أعوذ بالغمدي يا شرعة غير المبين بقول يا ربي لا أسألك نفسي ولا آمنة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني ولا فاطمة بنتي وإنما أسألك أمتي وإن بدي حكمتي أيضا في عقب المشيئة أن تعلى كل نوع زوجين الذكر والأنثى شيئا كالمغناطيس والحديد ومن على من يشاء من عبادي بالتوفيق ونصر الجديد وما هي ذلك ربما تضاف إلى الحقائق وما وراء المادة عن ذاك الحيوان تفضي عن خولهم كما خاطبهم بخطاب الشامل للذكر والأنثى أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وخلقا وإيجادا كما قال في الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وتعارفوا إن أكرم أتقاكم وفي المائدة والصارق والصارقة فاصطعدهما جزاء ما كسبا نكالا وفي النور والزانية والزاني فإن كل أهل من مئة جلدة وأما الزاني على الزانية فإن باب الهوى والصارق والصارقة فإن باب القوة لأن الرجل أشد من القوة وفي النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وفي القيامة ألم يكن فضل من يمتمنا ثم كان على قدر فخلق وصوي فجعل من الزوج الذكر والأنثى ألي ذلك بقية الموت كما في حديث القدسي يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بن أمك وغشيت وجهك في غشاء لئلا ترزع من الرحم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذي رائحة الطعام وجعلت متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال وعلمتك القيامة والقعود في بطن أمك فيخضع ذلك أهل غيري فلما أن تمت مدة حملك أوحيت إلى ملك المؤكل بالأرحام أن يخرجك فأخرجك عن ريشتي من جناحك لا لك سيل تقطع ولا يتبش ولا غدا منتفع بها وأدعت لك عرقين رقيقين في بطن أمك برياني لبن خالصا حارا في الشتاء وبارد في الصيف ولذا سارعوا ولهذا نبسنا وراء ظهوركن العلائق دون الرياض وشمتن ليل الحزم الى الامور الاخرويات كما قال المولى جل وعلا سارعوا الى المغفر بكم ويعد الصواح لا زلتن ان متن الحياه راكبات في كل وقت من الاوقات وما ذلك لفضائل من رضينا قبل كنا من ازواج السيدات امهات المؤمنين الطاهرات النساء وخليل المفضول خير المزيجات لأن الفضل بيد الله يتيم الأشياء المؤمنة والمؤمنات مانينك ماني سرت بودي خمني جمو يالا بندنا بندي في سيناري فن مجب بودي بجد ينياري كيمان دي ووتن تي بندنا سوف بس كماس بندنا سوف بس كماس الكيني مبندنا شبن يب سراتة مبندنا شلب كل نمر أدر الربا مبين لين جناو أن جعل أن جنمت أجين تجنت القدر مبين جلب كل وقت أتندر أجيبه مبين جنيت عدل عدل دماء عدل دعو من سنتبه من خمني مؤمن لدي الله بندنا لك بفخر قول جيجين ما نو من تلي أم نك بندنا خمني مبين bur bobule nak mu yalla mo bind ci xabaram nek ci yeb magale ko sang nek ci ñaari way ci bop yi ci moy nit ak jidde ci may muhammadin kawne ni wal qiblatayni wal الفريقين محمد مبارك يلا جبلنو ماينو كابتن ماينو خيوال بابنو جاكلي محمد محمد نك مومله موي گنت يونت ييب سي تير مو ميتيما نخ دافا دان يا ربي لا اسالك نفسي ولا عابدتي في وضع ولدتي ولا حليبتي التي اطعتي ولا فاطمه بنتي وانما اسالك امتي ياو يالا نيانوما لا غير فرا بوب نيانوما لا غير ابن تيمي ما جور نيانوما لا غير حليبه ما نامبال نيانوما لا غير فاطمه ما جور سبير ماغي لا نيان سما خيت سما خيت سما خيت ci kemaalu yalla nak ci la bindé nit def ñaari xéet goor ak jigen goor ak jigen nak mu matal ko ci kitab bo xamni bu lamb la ci diglé amran wa nahyan wa wa'dan wa wa'idan wa khalqan wa ijadan ci diglé téré tekku dehal jind amal bo démé ci hujurat ya yunasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولكن اكرم اعرافكم يني وتي جات الايمان يين ما مكه بيننا لين نين توكي سي غور اك جيجين ما داف لين نين دي خيت اك جير تو نين خامتي وارا لو ياغ ياغ كان جان ياتي دي سيت نيب سي مان يالا مي كبغا دراغال يالا مو واخا سوت ما داني السارق والسارقه اجي ساتي دي غور اك اجي ساتي جيجين فقط اي ديما جيسال ما كسرا نكالن مني سوت النور الزانيه والزاني في يكوح من المئة جلدة نخبني كي جيغل كي ترل كي تكبل يعني واو تتخسارق أتخسارقة الزانية الزاني يالجي تتخسارق إن سارقة زانية إن زاني مدما سج تقول لغا نباري مطا يالجي تتخسارق وسارقة الزانية والزاني لك جاد يوت propagande ak provoquer ci digel lepp mota yalla gi defo fofu mu ne ba may man nak di yalla bidde yoyu nak wax ci hadithu qudsi nak ni ibn adama ja'altuka qararan fi bati ummika wa ghashitu wajhaka ya qashaib ya la tasabi rahimi yo do adama gi defna la nga saxi sa biru nay mu mur sa kanam pour bañ sa ngay ci tiram la ma def sa kanam mu tolo sa gannaaw pour bañ ñam yu muy lek lor la gis nga yalla fam nit ci budé lek bam ngay di gannaaw gi fété kanam xelu gi fété gannaaw gi wajaatu lak mutakian an yaminika wa mutakian shimalika tay bi sukkandiku sukkandiko nday joram bi sukkandiku suma ko do wa kamanyam fa amala bi an yaminika fa kabidu wa amala bi an shimalika fa tihalu ah ma xamal la ci bir nay la ngay joge ak la ngay taxawé ak la ngay wëlbatiko ci bobu atano dara yow nit ki fala ma an tamat mu ta hamlika ba sen mbemur maté mu ma dina ben wer wala ci ron ñaari wer wala ci ron ñetti wer wala ci ron ñetti wer aw haythu ila malak al muakkal bi ashabi an yakhul ka fa hadika bi shaytan yahi ma yabal malakul mawti niko gennel ma xale bobule am ci ron ben wer wala ci ron ñaari wer wala ci ron ñetti wer wala ci ron ñetti wer wala fukku ba ci jotta ci bobu kat فأنا أخرجك عن ريشته بجناحك لا لك سن تقطع ولا يد تبتش ولا خدم تصابها بودي أمولو بن بو توكي أمولو لخو بو جابي أمولو ندقو لو توكي بو جين لسبيرو لينك مدف سياي نياري وين يو خمني دي بطانغاي مسارة وين بور نيخل لكو بسيبه مطانغ لكو جين نيخل لكو bëgg nga xarit ni gëng na nag yow nit ci nag nga lànk bëreeg man lu ma la wax doo ko def lu ma la ñaan doo ko ma ko doxul